السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أجيب من عندي عبد الرحمن أو ماذا أصنع؟ يعني الهواتف تتصل. نعم، لحظات. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. يسأل: أحبكم الله يا أهل الأردن، بارك الله فيكم جميعا. يعني أجيب على الأسئلة في الهاتف أو هذه تظهر على الفيس فقط؟ دعوة على اليوتيوب. السلام عليكم. نعم يا شيخ. حنان صديقي يدرس برا مصر اوروبا. نعم نعم. وعندي محاضره كل اسبوع في ميعاد صلاه الجمعه. حاول اكلم الدكتوره بتاعته ان هي تغير الميعاد ورفضت. يعمل ايه؟ هو مسافر لدراسه او مسافر لماذا؟ مسافر للدراسه. يعني ما في اي سبيل؟ ما في اي حاول مع الدكتوره غير الميعاد ورفضت، وكل اسبوع مع محاضره صوت الجمعه. ما في اي دكتوره اخرى؟ ما هي معايا محاضرات في الكليه، هو المحاضره معايا مفيش معايا سنه. ايوه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا استطاع ان يستغني عن هذه المحاضره استغنى، كانت لزاما فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني المحاضرة تستمر لكم ساعة؟ مش عارف، بس هو بيقول ان هو المحاضرة في نفس ميعاد الجمعة، لأنه ممكن يعقد الجمعة بعد ذلك ولو بساعة، مش مشكلة. يعقد الجمعة إذا كانوا مجموعة، يعقد الجمعة بعد ذلك ولو بساعة، بارك الله فيك. طب لو يعقدها ازاي؟ ها؟ يعقدها ازاي بعد ساعة يعني؟ يعني يصلي الجمعة بعد وقتها بساعة، يأذن المؤذن ويصلون. لا يصلي ركعتين، واحد يخطب لهم واحد يخطب لهم ويصلوها. تمام، بارك الله فيك. هل نصلي السنة في السفر وخاصة الرواتب؟ السنن عموما في السفر، يعني السنن غير الرواتب تصلى. لحديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. وكذا تصلى سنة الفجر ويصلى الوتر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الفجر ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر. أما السنن، سائر السنن، سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، فيها خلاف بين العلماء ولم ينهى النبي عنها، لكن غايته أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بكاف للمنع. الله أعلم. فإن صليتها فلا جناح عليك. أما قول ابن عمر لو كنت مسبعا لأتممت، هذا رأيه واجتهاده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى، تفضل. أحتاج أحضر بسؤالين. تفضل. السؤال الأول، صحة حديث سورة البقرة أخذوها بركة وتركوها حفرة ولا تستطيعها البطلة؟ نعم، صحيح، صحيح مسلم. وهل سورة البقرة يعني أثر في علاج السحر والحسد؟ بلا شك، بلا شك، بلا شك، أخذها بركة. و يستحسن قراءتها أم سماعها؟ لا، يستحسن قراءتها. في توقيت سنوي، الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال: فلما قضينا عليه الموت نادى لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما في سنة ولا كم شهر ولا حاجة، على ما ذكر في الآية. تمام. هو السؤال هنا يعني هو كيف كانت إدارة الدولة يعني أثناء الفترة اللي كان فيها سيدنا سليمان حتى علم بوفاته؟ الله أعلم. الحكم كان يدور ازاي؟ الله اعلم. تمام، شكرا جزيلا. مع انه كان موكل غيره ولا حاجه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. من فضلك اسالي سؤالين. اسالي. اول سؤال، ابويا الله يرحمه كان مات وما كانش بيصلي ولا كان بيصوم، بس هو ما كانش جاحد يعني بالصلاة، وكان هو كان مدرس ان هو لازم يصلي ولازم يصوم، بس الله ما كانش بيصلي وما كانش بيصوم. فدلوقتي سمعت يعني قرأت كام فتوى لكام عالم كبار يعني ان هو ما ينفعش ان انا ادعي له او اتصدق عنه. لا ينفع، ما دام ليس بجاحد ينفع. طيب الحمد لله. الله يبارك. طيب السؤال اللي بعد الشيخ الله يبارك في عمرك، احنا عندنا شقة ورث من أبويا الله يرحمه، وأمي قاعدة فيها، أمي عاجزة عن الحركة يعني، وأخويا مريض نفسي قاعد فيها برضه، وإحنا أربع بنات وولدين، ولينا ثلاث بنات طالبين حقهم في الشقة، بس يعني أنا أمي مش ما تقدرش إن هي تديهم حقهم، وما تقدرش برضه تطلع بره الشقة لأن ما فيش مكان تاني. الشقة تمليك أو مستأجرة؟ نعم نعم، تمليك. تمليك، إذن ممكن تدفع لها الإيجار، تدفع لهم الإيجار، تدفع لهم الإيجار، تقوم يقوم إيجار الشقة ويقسم إيجار الشقة على الورثة إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بأي أمر. طيب أنا أبويا ميت من فترة طويلة، تبدأ من دلوقتي؟ لتستسمحهم في الفترة السابقة. طب ولما تنفوش لأن احنا بلنا مشاكل يعني. تعطيهم أجر يعني إذا شقف كانت تؤجر مثلا بمئة جنيه، شوف النسبة المئوية لكل واحد من ورث ويكون في ذمتهم. هيطلع مبلغ كبير أوي يا شيخ. هذا حقهم. نعم؟ هذا حقهم، ما أستطيع أقول لك شيء. هذا حقهم. السلام عليكم. يقول بنت عم زوجي تتصل دائما بزوجي، كل ما يبقى تعبانة تتصل به، كلمه بالسعادة، ضحك وزاره، بتقول له شهاد زوجتك اطمن عليها. قال ده مش من الأصول. يقول لي احنا مش بنعمل حاجة حرام. لا حرام، هذا يؤدي إلى الشر والفساد، هذا يؤدي إلى الشر والفساد، فلا تفعلي ذلك. وأنت أيضا يا أخت توتي، تبريز صورة محترمة موقرة على تبريز الصورة بهذه الطريقة التي أنت فيها. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ سؤال أصبت أنا من حوالي 4 سنين دوخة غريبة يا شيخ، ورحت عند أطباء كثير وتحاليل يعني حوالي 4 سنين وأنا أتابع في نفسي، وكل الأطباء يقولوا لي جسمك سليم 100%. فهل من الممكن يكون مثلا مصاب بسحر أو على أي حال ارق نفسك بصورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسح بها رأسك وما استطعت من جسدك. والله يا شيخ اسمح لي معليش، عندي 4 سنين برقي نفسي في اليوم أحيانا أكثر من 4-5 مرات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيذر الدعاء. جزاك الله خير. الله يسلمك. الله يعافيك من عنده يا رب، لا تيأس أبدا من رحمة الله. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا يصح، وكذا بلفظ فريضة على كل مسلم لا يصح، ولكن على المرء المسلم أن يأخذ من العلم ما يقام به دينه. فمثلا إذا أردت أن أصلي أعرف كيف أصلي، يلزمني أن أعرف كيف أصلي. أردت أن أصوم يلزمني أن أعرف كيف أصوم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عمار من العراق شيخنا. يا مرحبا بك. عفوا شيخنا، بس عندي سؤال، ما صحة حديث العراق جمجمة العرب؟ لا يصح ولا أصل له. تمام شيخنا، جزاك الله خير. وياكم. قل نويت نية طيبة خالصة لوجه الله قبل عمل صالح في الفترة أدائي لهذا العمل تعد عبادة؟ أنت نويت قبل العمل إن شاء الله بإذن الله مأجور على العمل الصالح بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا يا شيخ. أهلا بكم. أسألك سؤال بارك الله فيك بخصوص التأجير ممكن بالتمليك؟ لا يجوز، لما يعتريه من الغرض. لما يعتريه من الغرض، وقد يموت أحد الأطراف والبيع لم يتم. طيب يا شيخي، للأسف أنا استأجرت مركبة تأجير من التمليك وتم انتهاء من المبلغ كامل وخلاص. خلاص لا بأس بذلك. لا خلاص خذها، لأنك بنيت على جهل، ونحن نعتقد أن هناك عذر بالجهل، معذور بجهلك. السلام عليكم. كيف نصلي ونحن على سفر؟ تقصر الرباعية يعني تصلي صلاة الظهر 4 ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وباقي الصلوات كما هي. تنزل منها شيء مثل القصر البيضاء بصورة دائمة، هل هي ناقضة للوضوء؟ هذا يسمى عند العلماء رطوبة فرج المرأة، وتكثر من الحوامل خاصة، تزداد في الحوامل الخاصة. العلماء مختلفون فيها، فأختار رأي القائلين بعدم النقض، وذلك لعدم وجود نص يفيد أنها تنقض. أما القول بأن الناقض الخارج من السبيلين ينقض فليس بحديث وليس بالأمر المجمع عليه، فلذلك أختار رأي العلماء القائلين بأن رطوبة فرج المرأة ما لم تكن بولا ولا مزيا ولا ميا ولا وديا لا تنقض. والله أعلم. أقول هل يجوز أن أجلس عندي ضيوف أيام أصرف عليهم وعلى إطعامهم من مال أطفال الأيتام؟ لا، إلا ما دعت إليه الضرورة يا أخت نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مع الشيخ مصطفى. نعم. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل الاستعانة بالأموات يعطي كفوا؟ نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله يقول في كتابه الكريم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. لا يسمعوا يعني تدعوهم إلى الهدى الاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالأحياء. لماذا يعد الاستغاثة بالأحياء ليس كفرا كما يعد ذلك؟ لا، قد تكون الاستغاثة بالأحياء كفرا إذا كنت أنت تنادي شخصا في روسيا مثلا فلا يسمعك فتدخل كالاستغاثة بالأموات، لكن أنت تستغيث بشخص حي يقدر على فعل شيء بإذن الله. فقال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. آخر سؤال يا شيخ: هل من الخطأ أن قول أن أخلاق الكفار سيئة عامة ويشمل ذلك النصارى؟ أن أخلاق الكفار، عفوا ماذا قلت؟ هل الإطلاق بقولي أن أخلاق الكفار سيئة فقط لأنهم كفار، هل القول هذا خطأ؟ لا، في الجملة الذي لا يراقب الله أخلاقه تسوء، لكن قد يكون منهم من أخلاقه حسنة مع كفره. ولا يخفى عليك أن الله قال في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وقال تعالى أيضا: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. جزاكم الله خيرا. حكم الهجرة من تركيا إلى كندا. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، يعني كيف نصلي نحن على الصفة؟ أجبتك على الرسالة المكتوبة بأنك تقصر الصلاة الرباعية. ما ليش حضرتك؟ أنا مفهمتش، يعني بقول أنا في القطر والقطر بيسافر 10 ساعات، يعني أصلي إزاي أنا في القطر؟ متى خرجت من بلدك ومتى ستصل؟ يعني مثلا خرجت على 9 صباحا، ستصل بعد العشاء. ممكن تصلي الظهر والعصر على حالتك في القطار. إذا سمعت الأذان في أي محافظة؟ إذا سمعت الأذان في المحافظة التي أنت فيها تصلي تصلي ولا لا قصر؟ إذا شئت قصر ولا أقصر؟ تقصر قصر قصر أقصر. شكرا يا شيخ. الله سلامك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، نعم، لو أذبح عقيق الطفل يعني ناخذ منها حاجة ولا نسيبها؟ لا، ممكن تأكل منها. لا ممكن تأكل منها. ممكن تأكل منها. ناخذ منها. نعم. السلام عليكم. ما حكم توأم الشعلة في الإسلام؟ ما أفهم معنى توأم الشعلة. هل يصح رقية البيت بقراءة جميع آيات الرقية ثم المسح ما استطاع من جدران البيت لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما يكفيك سورة البقرة تقرأ في البيت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا عبد بن مصطفى لم ينقل الإجماع على كفر ترك الصلاة، بل الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية وقول عن الحنابلة بعدم كفر ترك الصلاة إلا الجاحد الله يحفظك، فلا تتقول بنقل الإجماع. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل يا النهاية يعني النهاية العجوز رفض التخصيص. نعم لا لا الأم هي الظالمة لأنها ترفض تقسيم التركة وكل واحد له حق. ترك عدد بنتها مثلا بتحاول أنها تصلها أو تزورها أو كده. البنت ليست بآثمة إذا طلبت ما ليش قدر الاستطاعة توصل قدر الاستطاعة. السلام عليكم. هل يلزم العثور على السحر للقضاء عليه؟ لا يلزم، أبا أنني لم أجده، أنا أعوذ نفسي من معوذات الورد عن رسول الله وأدعو ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أولا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالي لحضرتك هو بمنطلق كون حضرتك مهندس وعارف. أولا أنا طالب هندسة إعدادي هندسة، أحب طلب العلم وأريد أن أطلب العلم، لكن أبوي يعني بيقولوا لي لا خلص دراستك الأول وخلص هندسة الأول وكون نفسك وتجوز وبعدين اطلب العلم براحتك. ف يعني قلت في حضرتك واخد ممكن في ممكن في أثناء الدراسة. نعم ممكن من الممكن في أثناء الدراسة تتقن حفظ كتاب الله وتكثر من القراءة في سنة رسول الله، فهذا رصيد عظيم يكون عندك كتاب الله سبحانه. ما هو لا ما هذا علم يا حبيبي اصبر علي. كتاب الله أعظم علم، سنة رسول الله ثابتة الصحيحة، أكثر من القراءة فيها، أكثر من القراءة في البخاري، أكثر من القراءة في مسلم. مع ذلك كل يوم اقرأ تفسير ثلاث آيات أو أربع آيات، اقرأ شرح حديثين، بإذن الله في خلال مدة وجيزة ستحصل علما غزيرا جمعا بين مطلب والديك وبين مرادك، والله أعلم. نعم نعم شيخنا، لكن أنا أقصد جلسة العلماء بالركب. والله هذه لا بلام غير متى ما دامت غير متيسرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. هل دراسة العلوم الحياتية مثل الطب والهندسة لها نفس أجر العلوم الشرعية؟ العلوم الشرعية أعظم وأجرا على الجملة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك طيب إن شاء الله؟ طيب. الحمد لله. الشيخ أنا شيعي مسلم من البحرين. إيه. تفضل. أنت فهم فكرة فيها. في كتاب الكافي، كتاب الكافي اللي هو أعظم كتاب عند الشيعة زي البخاري عنده، في باب من الأبواب عن جعفر الصادق يقول إن الأساس في الدين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن يعني لم يرجع إلى الكتاب والسنة فقد كفر، فالدين كله في الكتاب والسنة. هذا الحديث أنا لما قرأت زمانه يعني وقف الدين الجعفر الصادق ممكن لها أحاديث صحيحة موجودة في كتب الشيعة يعني ولكن الكذب والكذب عاد عليهم لا هو جعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله على أهل بيت رسول الله وسلام الله على أهل بيت رسول الله وعلى سائر الصحابة ولا أخفى عليك أننا دائما في كل صلاة نصلي على أهل البيت ونبرك عليهم اللهم صل على محمد سأكلمك سأكلمك جعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه من المحدثين المعتبرين الثقات عند أهل السنة وروى له مسلم عددا من الأحاديث عددا من الأحاديث بارك الله فيك وسواء قال جعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه أو لم يقل فإن جد جعفر الصادق والذي هو أجل في القلب من جعفر الصادق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما نزل عليه من القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كان فيما نزل عليه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكان من وصاياه عليه الصلاة والسلام التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سنة الرسول هو لما قال الرسول عليكم بسنة ثم اختلفت لكن ها لا حديث 72 فرقة وكلها في النار الأمة اختلفت لكن الأمة اختلفت وعندنا المرجع كتاب الله وسنة الرسول على الدوام هل أحد نزعك في هذا طبعا لا شك لا شك ولا ريب نعم إجماع الصحابة بعد رسول الله هم الذين نقلوا لنا الدين نعم وقال أيضا يعني عليكم الذي يتبقى الثلاثة أرواش أحسنت ما المطلوب إذن مش فاهم ما المطلوب المطلوب أن هناك يعني بعد وفاة الرسول وجه الأمة الإسلامية ووجه المسلمين إلى ما يتبعون في حال الخلاف يعني ما اختلفنا بس يتبعهم يتعمهم يا أخي اصبر علينا ما هل المسلمين يعني يجب عليهم أن يرجعوا لدينا وبس في حال الاختلاف لا يجب علينا في حال الاختلاف إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أما أبو بكر رضي الله عنه وصحابي جليل فاضل رضي الله تعالى عنه لكن ليس المرد إلى أبي بكر في المسائل عموما المرد إلى الكتاب وإلى السنة المستحدثات ما اتفق عليه الصحابة الشخص الذي تتكلم عنه إبراهيم يذكرون عنه أنه مخرف تخريف شديد إن ثبت النقل ويقول إن يعني يصنع للسيد البدوي ويقول أنا ما سمعته بنفسي حتى لا أكون مدلسا لكن نقلوا لي اليوم عن هذا الشخص المذكور أنه يثني على السيد البدوي ومن سنواته عليه أنه كان لا يصلي لأنه وصل إلى مرحلة عدم الصلاة كيف يصلي وقد وصل إلى هذه المرحلة فأنصحك بالبعد عن هؤلاء المخرفين بارك الله فيك من هذا الفيل ولا هذا الفيل اشتغل يعني الاثنين شغالين الان الحمد لله هل الصاق الاقدام في صلاه الجماعه سنه نعم قال انس كان احدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه منكبه بمنكب صاحبه هذا قدر الاستطاعة والله أعلم السلام عليكم. الصورة مهزوزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مع حضرتك قارئ من أمريكا، أنا بحب حضرتك في الله يا شك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مرحب طارق. والله شك أنا عايز أسأل سؤال شوية يعني محرج. لو الواحد أرقل على نفسه في ارتكاب الكبائر والذنوب والمعاصي والكبائر بكل أنواعها هو ضيع. أنا عندي 41 سنة اشتغلت في السياحة وسافرت أوروبا وأمريكا وأنا سني صغير أوي، واتجوزت مصرية بس كنت بسافر كتير يعني لوحدي وكده. فلو الواحد أرقل على نفسه في الكبائر، ما هو الحل يا شيخنا؟ الواحد عنده 41 سنة وندمان على كل اللي عمله وهو صغير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونعم بالله. الله يبارك. أنا عايز أسأل معلش لو واحد حضرتك يا شيخ يعني بيحس إن هو منافق وبيعمل الذنوب والمعاصي كلها، لكن في نفس الوقت يعني أكثر وأحب الناس لقلبه وهم الشيوخ، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى الواحد لما بيسمع صوته بيحس إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه. نحن نريد لك أن يكون حب الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، يعني نحب منك ونحن مسلمون نحب لك ولنا أن تكون محبتنا لله ورسوله أعظم من محبة أي شخص. ونعم بالله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا شيخنا ويعافيك الله. وياك وياك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. كنت عاوز اسال سؤال كده يا شيخ. اتفضل. وبالنسبه للدعاء وانا لو بدا الدعاء مش مستجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لاحدكم ما لم يدع باسم ولا بقطيعه رحم ما لم يستعجل. قالوا وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي في هذا الدعاء. ثم أنوي على أمر آخر وهو أن صورة استجاب الدعاء تتعدد وتتنوع. صورة استجابة الدعاء قد تستجاب في الحال، إذا قلت يا رب ارزقني قد أرزق غدا، قد أرزق بعد 10 سنوات استجابة دعوتي. يعقوب عليه السلام دعا الله أن يرد إليه يوسف، رده بعد سنوات طويلة. قد يدفع عنك من السوء مثلها، تقول يا رب ارزقني ولا ترى أنك رزقت، لكن في شيء حصل أنت لا تعرفه، كان في بلاء سيحل بك، حادثة ستكسر سيارتك فصرفها الله عنك، زوجتك تحامل مجح وستلد بشق البطن فيسر الله أمرها، ولدت ولادة سهلة بإذن الله، ولا أقول طبيعية لا أنسب للطبيعة أنها ولدت سهلة، أو يدخر لك الجواب للآخرة. لا معلش كمان سؤال يا شيخ. الدعاء بتاع الحديث بتاع من دعا من الليل. أيوه. الحديث ده صحيح؟ في البخاري. أيوه في البخاري. طب شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. عندي بس سؤال، يعني كنت من فترة صغيرة كنت بقرأ على معلمة تفتيش تلاوة، فبنقرأ ورد يومي من القرآن الكريم لحين ان احنا نختم الختمة، يعني ففي فعل هي قالت ان احنا بعد ما نختم الختمة ان احنا يعني هي قالت هي دي مش كنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالت ان يستحب ان في كثير من العلماء يعني عملوا الفعل ده، ايه ما الفعل؟ نبدا قراءه تلاها من بدايه البقره بعد ايات من بدايه البقره. وذكرت اعتقد يعني ان لها علاقه واذا ترخص فانقص. لا لا لا لا هي جزاء الله خير افادتك ان هذا ليس من السنه. افادتك ان هذا ليس من السنه. خلاص ما وراء ذلك اجتهاد منها لكن ليس وفق السنه. يعني احنا لو عملناه مش هيعتبر بدعه؟ لا ان شاء الله لا ما تعمليش الا السنه. عندي معلش سؤال ثاني. لو في طفل صغير مثلا من حفاظ القران واحيانا يعني عشان اربطه بايات او الكلمات ان هو يقدر يحفظها احيانا بربطها له مثلا بحاجات مش عارفه مثلا تكون حرام ولا لا يعني بربطها له بامثال عندنا في الحياه بتاعتنا العاديه ممكن مثلا يعني مثلا صوره يعني الظلال مثلا اقول له الشمس في ظل في مش عارفه ايه مثلا يعني امثله حاجات عندنا في الحياه العاديه فهل ده مثلا عادي ولا أيوه؟ انا بفضل امثل بقوله في شمس وفي قمر وبعدين في نهار وفي ليل طيب كده كده في ظل وفي ضوء وهكذا يعني طيب بفضل امثله امثال بالحاجات الطبيعيه اللي عندنا في الحياه بتاعتنا مفيش مشكله تقول معنى الشمس وما معنى ضحاها مفيش مشكله في كده شكرا ما حكم شوي السمك وحي لا يجوز لان النبي عليه الصلاه والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم صفرته وليريح ذبيحته قبل الله التوفيق السلام عليكم عليكم السلام تفضل أحسن الله عليكم وإليك الله يحفظكم الشركات اللي بتدي قرور ضريبة في مصر كانت حاجات في مقر الشركات دي نعم كانت ايه؟ الشركات اللي بتعطي قروض ربوية الشركات التي تعطي قروضا ربوية نشأنها كان سداد الأقساط بتاع هذه القروض في مقر الشركات سداد خلوها على مكينة ثوري على ايه؟ الآن حاليا خلوها على مكينة ثوري ماشي فالسؤال هنا التجار اللي عندهم لو ساعد المقترض ان هو يسدد الجزء بتاعه يعني على المكنه هل في الاشتراك في الجزء ولا ليس على الكل الشيء؟ ليس عليه شيء. طيب يعني وجه البحث في هذه المساله ايه؟ انها امور اضطررنا اليها الان امور عمت بها البلوى وثم انه لا ياكل ربا يعني صاحب الماكينه لا ياكل ربا انما يساعد الناس على سداد الديون. نعم الله يسلمك قريب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أسأل صديقك عن نصاب الزكاة المال يقاس بالذهب أم بالفضة على أيهما قست لا بأس لك الأفضل لك في دينك وللفقير في الدنيا أن تقيسها على نصاب الفضة السؤال آخر بعد إذنك حكم إقامة العريس تابع ليالي عند البيت يقيم لكن يقيم معنى يقيم لا يقسم للسيد ليس معنى يقيم أنه هل يترك صلاة الجماعة؟ لا لا لا لا, لا. وكل ما هنالك أنه إذا تزوج بكرا وعنده زوجة يعطي البكر سبعة أيام متصلة بلياليها ليس معنى ينام جنبها طول السبعة أيام ولا يصلي إنما المعنى لا يقسم يقول العريس أنه يترك صلاة الجماعة نعم لا العريس يجمع مع الناس يستقبل الزواج بعصيان. صلي مع الناس يا أخي. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك والله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله واشكره. الحمد لله رب العالمين. شيخنا بالنسبة للآية التي قال الله فيها لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت هل لا يسبب نزول؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم نعم. لحظة لا أعلم لها سبب نزول الآن ثابت دعني أراجعها إن شاء الله. إن شاء الله تفضل يا أخي. طيب سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. تفضل. كنت عايز كده الصلوات اللي عدت كده ايه النظام بتاع رب الفرح علي عليك ان تعيدها عليك ان تعيدها قدر الاستطاعه. السلام عليكم. الايات المذكوره اسباب النزول ورد في شانها مرسله يعني مرسل الشعبي مرسله مرسل من قسم الضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يحفظك رب ربنا يبارك فيك يا رب. وإياك. أرزقك الإسلام والمسلمين. وإياك الله يستر علينا وعليك يا رب. سيدنا معلش حكم مشاهدة المسلسلات التركي خصوصا لما تكون بتحكي عن شخصية إسلامية مثل أردوغان أو هكذا يعني. لم أتبعها ما تتبعتها. يعني لا هي بتجيب شخصيات إسلامية يعني. لا مش حكاية شخصيات إسلامية. لا عفوا ممكن تبث معتقد صوفي. نعم ده أي فيلم يكون موجود يعني مش نعمل فلذلك أنا أتوقف يعني ما اطلعت عليها لكن بلغني من أمرها أنها تظهر الإسلام في وجه حسن من ناحية وفي ذات الوقت تنشر فكرا صوفيا بعيدا عن الكتاب والسنة من ناحية أخرى ده علم عام لكن أنا ما سمعتها جميعها هذا الذي بلغني. السلام عليكم. رفع الله قدرك يا سعد الصعيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شخص توفى. نعم. جاءت أحد الدائنين طالب الورثة وأنه مبلغ كبير. عندما تحولنا عن المبلغ تأكدنا أن المبلغ خاص بتجارة الخطوات. عفوا على الورثه هذا الدين عليهم ايه عفوا قل ايه عليه مبلغ كبير عليه مبلغ كبير صاحب الدين اقر ان الدين خاص بتجاره المخدرات لا تعطونه شيء جزاك الله خير. ايوه قول يا موسوي يا شيعي احذف هذا الموسوي الشيعي يا عبد الرحمن اشكال وعياذ بالله عياذا بالله استغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليك السلام وبركاته. نعم ما حكم الطريق واحد لو ايه نعم. ماذا صنع؟ حكم زواحد الطريق عشان يضع أرز. يعني يضع الرز حتى يشمس الرز وهذا يطح يعني يدي المضرب ينشف يدخل. طبعا هذا ما تطلع عن طريق صدقه. بس الأهل يعني مجوزين يعني إيه مزعلين والحاجة. إيه؟ الأهل مزعلين. خلاص ما دام أول مرة غير الأهل ما شأنهم. للضرورة وبرضا الأطراف لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث عبد الرحمن محتاج مراجعته، الناس ما تثبتوش على طول كده. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لما حصل قراءة الإمام بتنكيس، يعني إذا قرأ الجمزة وبعدها جاء بالنزعات. التنكيس في الصورة نفسها يمنى، لكن في المعنى يختل، لكن في ترتيب الصور ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. أمك عندها نوع من التوتر وبعدين؟ يعني أمك مريضة عقليا ولا إيه بالضبط؟ يعني تظهر توترا من الخوف والجبن. أطع الله ورسوله، طاعته في المعروف، وفقك الله. حكم رفع الدعاء، يعني حكم الدعاء مع رفع اليدين عند المقابر، الأمر في ذلك في ساعة، ترفع ولا ترفع الأمر في ساعة. إن سألت هل ورد النبي كان يرفع يديه؟ لم يقل، لكن عموما في الدعاء عموما رفع اليدين من المتواتر تواترا معنويا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كان عندي استفسار يا شيخ، اني مربي لحيتي، ولكن عندي كليه بعد كام يوم، وابي قال لي اني ليك عذر عشان الكليه بيبقى فيها خاطر شويه على من امن الجامعه وكده، وقال لي استطاعوا المربيين لحيتهم على السنه اللي هي تربيه لحيه الموضه وكده. والله يا اخي الكريم، انا اعتقد تمام الاعتقاد كما اني اسمع صوتك أن النبي قال احفظ الله يحفظك، وأننا إذا حفظنا الله حفظنا الله، والمحفوظ من حفظه الله. ناس تفعل هكذا وبعد ذلك يحصل العذر، إنما المطلق ما فيش عذر. بارك الله فيك. وحفظك الباري عمرو بن بلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. بس ما ديش شفنا بالنسبه للموضوع ده، لو انا يا شيخنا مثلا رايح اشتري مثلا موتوسيكل تمام كده، وصعب اعرف هذا الموتوسيكل ده 15000 جنيه كاش و 25000 ناقص، هل يا شيخنا ده حاجه؟ ما دام يملكه لا باس. نعم، ما دام يمتلكه لا بأس، يبيع كيف يشاء، هذه تخييرات. يقول أبو أحمد أنه يقرأ الفاتحة ويهبس وذهل أمه، لم يرد ذلك عن رسول الله ولا أقر النبي صحابيا فعل ذلك. نعم تفضل. نعم نعم، ماذا عندك؟ نعم، ارفع صوتك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. ما سؤالك يا حبيبي؟ يا عم الشيخ، واحد بقى أجنبي، واحد أجنبي في خارج مصر. ها؟ موظف بنك. موظف بنك. وكان في واحد عنده يعني حابب وديعة في البنك، في البنك اللي هو شغال في الموظف ده. تمام. وتوفى الموظف ده، توفى من فترة. اللي حابب الوديعة توفى من فترة، وموظف البنك عارف اللي هو حابب الوديعة ده اللي هو مات. ماشي. تمام. فهو اسم اللي مات يصرف اسم العيلة بتاعتي، فموظف البنك بعت لي قال لي يعني اسمك ايه لا يجوز. لا يجوز. قدم لك شعار للزواج يا أخت نرمين لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن النبي كان يلبس 9 دبل، دبل عائشة، دبل حفصة، دبل فلانة، دبل فلانة، ما ورد. ولا عائشة لبست دبلة مكتوب عليها محمد رسول الله. فكشعار للزواج لا تجوز، لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. السلام عليكم. حديث بيري مضاع ضعيف. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز تسميع القرآن للنساء شيخ من الرجال؟ هذه تولد فتنة، خاصة إذا لم يكن الرجل من غير أولي إربة من الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي فتحة مكتب لمنتجات عناب البشر. فتحة مكتب لعناب البشر. منتجات عناب البشر للشعب. منتجات عناب. إن أنا أبعت كرعاية وبنت عاملة ليها يوتيوبر وهم عاملين متابعين كده، مع العلم إن هي شيخة أنا طبعا بطرحة وكده، بس أنا طرحة مش طرحة مش طرحة طرحة مثلا بختان ولا مكياج، طبعت حاجة مثلا للجلد للشعر يعني. عفوا، أعيد السؤال معذرة. تبعت البنت عمك ايه؟ انا بعت لها دعاية منتجات، دعاية مثلا للشعر والجسم كده، وهي في المقابل بتطلع بالمنتجات دي تعمل فيديو عندها كدعاية للمكان. كدعاية لماذا؟ للمكان، للمكان اللي انا بتحرك المساج. نعم. أنا مش متصور يعني في النهاية، يعني أنت تساعد على خير ولا تساعد على شر؟ أنا بعمل يعني دعاية للمكان، بس هي في ناس بيقولوا مثلا لا عشان هي إيه؟ بتعملي دعاية للمكان. طب سؤالي سؤالي سؤالي، هي تعمل أشياء محرمة ولا لا؟ لا، الفيديوهات العادية يا شيخ اللي بتبقى في طرحة هي فيديوهات عادية مش محرمة، بس هي المرأة في القش الشرعي. يعني هي تنمس النسوة ولا لا؟ لا، هي بتسمع تاني عن منتج مثلا ده كويس للشعر، تبيع يعني عفوا يعني عفوا تبيع فقط، بياع فقط ولا ايه؟ مش فاهم. دعاية دعاية شو هي بتاني عن المنتج فقط؟ يعني هي تبيع يعني تعلن عن المنتج اللي بيعه وبعدين مثلا انا جيل متابع يا شيخ، هل انا كده بحس مثلا بساعد ان هي تظهر وعمل هي مش محجبه ولا عادي ده يجوز؟ لا، الامر سهل بالنسبه لك. الامر سهل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسالك سؤال كده مش طالع حضرتك دلوقتي. انا مهندس يعني عايز ان هي ممكن تشتغل الكلام ده، لان الناس بيجي لي ناس عايزه تشطب تعمل حاجات مثلا تطلع حاجات زي كده مثلا او اشياء ماشي. ف السوق دلوقتي بيعمل ايه؟ الراجل بيقول اتفق مع ساعه على العميل اللي بيجيله، بيتفق مع ساعه تاني مع الصوت مع الصنايعي، هل ده حرام ولا حلال؟ السؤال يجي مهندس بيتفق مع ساحر مع العميل صاحب الحاجة، وبيتفق مع ساحر تاني مع الصنايعي بتاعه. طيب، كل المتراضي ولا لا؟ يعني المهندس يأتي لصاحب العمل يقول له أنا أشطب لك الشقة بألف مثلا، وهذا للصنايعي، يا صنايعي عندي شقة تأتي تشطبها لي بخمسمائة، كله متفق، لا بأس لا بأس لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، أعطيت حد نعم نعم وأنا في دولة أعطيت كثيرا من الكلام وأنا أنا في دولة دون حد هل حد والله أنا أنصح تستر على نفسك وتستغفر الله. ولا يوجد بس يا عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا جزاكم الله عنا خير. الحمد لله الله يبارك فيك. أنا ذكر الشيخ عن حديث قال الله إنه يتبع وحده ولا شريك له لا ملك ولا الحمد هو عن كشاف قبر مات مرة كان كمن أعتق عشر من قبر إسماعيل صحيح صحيح صحيح. نقطة أخرى شيخ يعني أنا كنت بعد متابعة حضرتك قلنا لي أن معظم الأحاديث التي كانت تحسنا اللي فيها سؤال الدعاء يعني كان معظمها ضعيف فأنا زي ما قلت لك في قلب شك من كل الأحاديث لقيت أن حرب كل أحاديث والله يسن في كتب في كتب علل ظهرت لم تكن موجودة من قبل فظهرت بها علل جملة من الأحاديث ظاهرها الصحة ولكنها معلولة بالإرسال ظاهرها الاتصال ولكنها معلولة بالانقطاع مش مشكلة يعني الحمد لله إلا أنت مأجور على أي حال. الصحابة رضي الله عنهم منهم من مات وهو يشرب الخمر قبل نزول تحريم الخمر فقال الصحابة بعد نزول الخمر يا رسول الله قد مات أصحاب لنا وفي بطنهم الخمر قال فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني بعض الأذكار الحديث اللي كنت بعمل فيها أنت مأجور على أي حال يا أخي قلنا أنت مأجور والسلام عليكم. نقول بس يتقطع هذا من عندنا ولا ضربة لم تكن سهلة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله تفضل. الله يحفظك يا شيخ. في واحد يقول إن أخته يعني مؤذية شوية وتعمل مشاكل كتير. أخته ولا زوجته؟ من؟ مشاكل كتير جدا. من هي؟ أخته أو زوجته؟ أخته امرأة مؤذية تسببت له في مشاكل كثيرة. نعم و هي شيء في السجن الآن خلاص في السجن خلاص الحمد لله يا ذا القرنين هل نأجوج مأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا لكن لا حق الوصل يصلها ويطعمها ويسقيها كرحم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا بأس النافلة النافلة لا بأس. نعم لا يجوز. أحسنت يا عسيري الأخ العسيري أمك الله يرضى عنكم نزلت في مكان يصلون إلى بيت المقدس والأخرى نزلت فيها أي أيضا يا أخ علي لكن لا أذكر هي أمك الله يرضى عنكم أو غيرها